المفصل، وهو منهم من هو يرسله الله تعالى حتى يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويحفوا بالقبر الشريف ويتبركوا بالقبر الشريف صلى الله عليه وسلم. وهناك ملك قائم عند قبر رسول الله موظف لتوظيف من الله توكيل، وهناك انسان الملك المبلغ لسيدنا رسول الله صلوات المصلين عليه، هذه الصلاة يصليها عليه تبلغه هي بحد ذاتها بنورانيتها، وفي هناك مبلغ من الملائكة مخصص أن يرفع صوته ويبلغ حتى يسمع أهل السماء على الأرض، هذا من باب الصلاة والتشهير عليه وإيه والصلاة الحسنة وإشعار فضل فلان، كل واحدة إلى حكمة يا إنسان. وهكذا كما ورد في الحديث، الحديث الذي هو اصله في السنن عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه والروايه الطبراني، قال ابو طلحه رضي الله عنه خرج علينا يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، فنظرنا اليه فاذا هو طيب النفس، فلم نره في يوم اطيب منه نفسا ولا اكثر منه بشرا من ذاك اليوم. فقلنا يا رسول الله انا لنجر نرى البشرى في وجهك والسرور. قال وما لي وقد فارقني جبريل هذه الساعه. فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليك من أمتك مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون ووقل عن ذكره الغافلون. قال ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. وقال له الملك مثل ذلك، وقال له الملك مثل ذلك. قال يا جبريل ما هو الملك؟ قال ان الله تعالى وكل بك ملكا منذ خلقك الى ان يبعثك، منذ خلقك الى ان يبعثك، ما من احد من امتك يصلي عليك صلى الله عليه وسلم الا قال وعليك وعليك يا فلان صلى الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الملك القائم، واذا به هو ايضا يقول وعليك يا فلان صلى الله وعليك صلى الله، فيقول مثل ذلك. جاء في حديث اخر قال ان لله ملكا موكلا بقبري صلى الله عليه وسلم اعطاه الله سمعا خلائق، الى الاسماء في رأي السمع، وهذا ما يحدث ان المسألة اسماء غير مصحف اسماء، اسماء يعني في الوجه سمع، اعطاه الله سمع الخلق، فما من احد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا قال لي يا رسول الله هذا فلان ابن فلان يصلي عليك وانا فاصلي عليه، فهو يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، تبلغه بذاتها وبمبلغا يبلغها رفعة لشأنها وتعظيما لقدرها. ولهذا قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صلى الله عليه وسلم، وقال من صلى علي بلغتني صلاته، ما ذكر المبلغ إذا فتبلغه، هذه لأنه بلوغ ذاتي وفي بلوغ من مبلغ لأجل الثناء وإعلان الرفعة والمقناعة. قال بلغتني صلاته وصليت عليه صلى الله عليه وسلم وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. صلاة تصليها عليه هو يصلى عليه فورا، وما أحوجك أن يصلي عليك رسول الله. ولما سيدنا محمد يقول اللهم صل على فلان بفلان لقد ملاك ما